بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، في آخر مجلس انتهينا من الفصل المتعلق بباب السواك وسنن الفطرة، وخلاصة الأمر فيه أن السواك مسنون في كل وقت للصائم وغير الصائم قبل الزوال وبعده، خلافا للمشهور من المذهب في هذه المسألة أن الصائم يكره له الاستياك بعد الزوال. وذكرنا أنه يتأكد السواك في عدة مواضع، منها عند كل صلاة وعند دخول البيت وعند تغير رائحة الفم وعند الوضوء ونحو ذلك. وذكر المصنف عددا من سنن الفطرة، منها نعم تقليم الأظافر والاستحداد ونتف الإبر ما شاء الله. وذكرنا أن المذهب وجوب الختان على الذكر والأنثى، أو وجوبه على الذكر فقط، وجوبه على الذكر والأنثى في المشهور من المذهب. هناك الرواية الأخرى التي اختارها الموفق بن خدامة رحمه الله أنه يجب على الذكر دون الأنثى، وأنه فيها فيما يتعلق بختان الأنثى أنه من باب الكمال فقط وليس من باب الوجوب، لأنه لا يتعلق بشرط من شروط الطهارة. المذهب عندهم يكره أو يستحب الختان يوم السابع، يكره، والصواب عدم الكراهة، لأن الآثار في ذلك، فيه أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين في يوم السابع، وهذا يقويه الشيخ الألباني رحمه الله. وعلى كل حال فالأصل عدم الكراهة حتى يثبت الدليل الذي يدل على ذلك. من ناحية وجوب الختان، متى يجب؟ بعيد البلوغ. ومتى يستحب؟ قبل البلوغ. وهذا من المواضع التي يذكر الفقهاء رحمهم الله أن السنة فيها أفضل من الواجب. الأصل المقرر في علم القواعد أن أداء الفرض أفضل من أداء النافلة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا هو الأصل. ولكن هناك فروع استثناها بعض الفقهاء رحمهم الله، ذكروا أن السنة فيها أفضل من الواجب. وعندما تكلم عنها الحافظ السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر قال: ولقد نظمتها ببيتين قديما، فقال رحمه الله: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام كذاك إبرى معسري. فهذه الفروع هي التي استثناها الحافظ السيوطي رحمه الله، أن ابتداء الطهارة قبل الوقت أفضل، لأنه لا يجب عليك أن تتطهر للصلاة إلا إذا دخل الوقت، لكن لو ابتدأت بالتطهر قبل الوقت فذلك أفضل. فقالوا هذا السنة فيه أفضل من الواجب. عندنا رد السلام واجب، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، وإنظار المعسر واجب، فلو أبرأت المعسر وسامحته قالوا هذا أفضل. على كل حال هذه فروع يستثنيها بعض الفقهاء رحمهم الله. وزاد محمد بن أحمد بن علي الخلوتي البهوتي الحنبلي إضافة على كلام الحافظ السيوطي قال: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثري، يعني الحافظ السيوطي رحمه الله. وعلى كل فينازعون في هذه الفروع التي ذكروها، والصواب إن شاء الله أن أداء الفرض أفضل من أداء النافلة مطلقا. وهذه الفروع لها أجوبة والترجيح فيها، والأوجه التي ترجح هذا القول في هذه الفروع التي استثنوها محلها في أبواب القواعد لمن أحب. إن شاء الله نبدأ في الفصل الذي بعده حتى ما يتشعب من الحديث. يقول ابن بلبان رحمه الله: فصل. وهذا الفصل الذي يعقده المصنف رحمه الله سيعقده في فروض الوضوء وبيان شروطه وواجبه، وكذلك بيان شيء من سننه. قال: فروض الوضوء ستة. الفروض جمع فرض، والفرض كما هو معلوم يأتي لعدة معان، منها التأثير في الشيء، فمنه الحز ومنه القطع ومنه معان أخرى يرجع إليها من أحب فيما يتعلق بالجانب اللغوي. أما جانب الاصطلاح فالمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الفرض والواجب مترادفان، فإذا قلت فروض الوضوء أو واجبات الوضوء فالأمر سيان، في المشهور من المذهب. وإن كان الحنابلة رحمهم الله يفرقون بين الفرض والواجب في مواضع، فمثلا عندهم في أبواب الصلاة كما سيأتينا يقولون الركوع فرض والتشهد الأول واجب، فيجعلون الفرض قرين الركن. فالحنابلة رحمهم الله، وإن كان المشهور عندهم وهو إحدى الروايتين في المذهب أن الفرض والواجب سيان ومترادفان، فيفرقون بينها في مواضع، ومنها ما أسلفت ذكره في باب الصلاة. يقول المصنف فروض الوضوء، جمعها هنا مع أن الفرض مصدر، فجمعها نظرا لتعددها أو لأنها على تأويل اسم المفعول أي مفروضات الوضوء. الوضوء كما هو معلوم مأخوذ من الوضاءة، وهو الحسن والبهاء والنظافة، وذلك لأن الوضوء ينظف صاحبه من الوسخ الحسي الذي على أعضاء الوضوء، وهو أيضا تطهير معنوي، ولذلك جاء بعده السنة أن يجدد الإنسان إيمانه بذكر الشهادة، فإذا فرغ من وضوئه كما سيأتي معنا إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. والوضوء في الاصطلاح الشرعي أو في اصطلاح العلماء رحمهم الله هو التعبد لله عز وجل باستعمال ماء طهور على الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. ما هي الأعضاء الأربعة؟ الوجه. الجواب الجماعي لا بأس حتى ما نحرج أحد الإخوة بعدم استحضاره. نعم، واليدان، اليدان إلى المرفقين، ومسح الرأس، والرجلين إلى، أي لأن لو قلت الرجلين معناها إلى الفخذ، لابد أن تقول الرجلين إلى الكعبين. فهذه الأعضاء الأربعة، منها المغسول ومنها الممسوح. فقولهم التعبد لله، لأن تعاريف العبادات لابد أن ينص فيها على التعبد، لأن النية فيها معتبرة. فلو أن الإنسان توضأ بدون نية التعبد، فأن يتوضأ للتبرد هذا لا يجزئه عن الوضوء الشرعي كما سيأتي معنا إن شاء الله في كلام المصنف عن النية. فالتعبد لله عز وجل باستعمال الماء الطهور كما سبق معنا أن الماء الطاهر لا يرفع الحدث على التقسيم الثلاثي الذي سبق معنا ذكره في باب المياه، باستعمال ماء طهور على الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وهي التي سيأتي معنا الكلام فيها إن شاء الله في كلام المصنف. بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة، ويجعلون ذلك من باب التغليب، لأن أغلب أعضاء الوضوء مغسولة فليس فيها ممسوح إلا الرأس، اللهم إلا الرجلين إذا كانت في الجورب أو الخف، هذا ليس هو المقصود هنا، وإلا فالسنة فيه هي المسح كما سيأتي معنا في بابه. يقول المصنف فروض الوضوء ستة. لو قال لنا قائل ما الدليل على أنها ستة؟ يعني نحن من أهل السنة نحب الدليل والأثر، ولا نقبل أي كلام إلا بدليل وحجة ونحو ذلك. لم يرد في القرآن والسنة نص بأن فروض الوضوء ستة، لكن العلماء رحمهم الله تتبعوا الأدلة واستقرؤوها، فخرج طائفة منهم بأن الفروض ستة، مع أن الفروض محل خلاف كما هو معلوم. فالحنابلة عندهم خمسة فروض لا خلاف فيها في مذهب الحنابلة، هناك خمسة فروض لا خلاف فيها في المذهب، وهي النية والأعضاء الأربعة. النية ثم غسل الوجه واليدان إلى واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه خمسة فروض من فروض الوضوء لا خلاف في مذهب الحنابلة أنها فرض. ما عداها فيه روايات في داخل المذهب. فقول المصنف فروض الوضوء ستة دل على ذلك التتبع والاستقراء للأدلة. قوله فروض الوضوء ستة هذا أسلوب يسمى أسلوب الإجمال قبل البيان، تأتي بالشيء مجملا ثم بعد ذلك تفصله. فكان بقدرة المصنف أن يقول فروض الوضوء غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس إلى آخر، لكنه أتى بهذا الأسلوب لأن فيه فوائد. أولا هذا الأسلوب أسلوب معروف في الشريعة وورد في الأحاديث ورودا كثيرا، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وإمام عادل إلى آخر الحديث، ثلاث من كنا فيه، آية المنافق ثلاث، أربع من كنا فيه، كلمتان إلى آخر. فكل هذه الأدلة هذا أسلوب العربي معروف. من فوائده شد انتباه السامع، عندما تقول فروض الوضوء ستة يشتد انتباهه معك وتشتاق نفسه وتتوق إلى معرفة هذه الأمور التي ستعددها أو ستذكرها. فائدة أخرى أنه يعين على الضبط، على ضبط الأمور التي ستذكر، ويعين أيضا على استحضارها. فلو أنك عددت مثلا خمسة فروض ونسيت واحدا وأنت تعلم أن فروض الوضوء ستة تدرك حينها أنك قد أغفلت واحدا منها، فتراجع وتتذكر هذا الشيء الذي نسيته. فهذا الأسلوب معروف ويسمى عند العلماء رحمهم الله بأسلوب الإجمال قبل البيان، ويستخدمه الفقهاء رحمهم الله كثيرا في مصنفاتهم. قال المصنف رحمه الله: فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. غسل الوجه هذا أول الفروض، أول الفروض الستة التي ذكرها المصنف رحمه الله. وهذا الفرض دلت الأدلة من الكتاب ومن السنة وإجماع العلماء على أنه فرض. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فغسل الوجه لا إشكال فيه أنه فرض من فروض الوضوء. المصنف يقول غسل، أي أن المسح لا يجزئ. فلو أنك بللت يديك بالماء ووضعتها على وجهك فإن ذلك لا يجزئك. إذن عندنا غسل وعندنا مسح وعندنا نضح، وبينهما فرق، ويترتب على هذا الفرق تأثير في الحكم. الغسل هو جريان الماء على العضو، النضح أن تغمر المحل بالماء، وهذا سيأتينا في أبواب إزالة النجاسة أنه يستخدم في نوع خاص وهو في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة. وهنا أنبه على مسألة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يزيل النجاسة من ثوبه مثلا فلا يكفيه أن يغمرها بالماء إذا لم تكن من بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام، فلا بد أن يغسل هذا الموضع وينفصل الماء عن الثوب إما بعصر أو بغيره من الطرق التي تجعله ينفصل، لأن النضح وارد في تطهير نجاسة معينة وهي النجاسة المخففة التي خفف فيها لوجود المشقة وهي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. فلو أن دما وقع على ثوبك فإنك لا تكتفي بوضع الماء عليه، هذا يحصل كثيرا أنه إذا وقع دم على ثوبك فإنك تفركه بالماء. فمثل هذا في الحقيقة نص طائفة من العلماء رحمهم الله على أن ذلك لا يجزئ في غسلها، مع أن حديث الذي ورد فيه دم الحيض وأن المرأة تحطه ثم تقرصه بظفرها قد يكون له وجه، أن الانفصال هنا ليس له تأثير، لكنهم يجيبون بأن هذا شيء يسير. أما إذا كانت نجاسة غير يسيرة فإنه لا بد فيها من الانفصال. على كل، لن نخرج إلى باب سيأتينا إن شاء الله وهو فصل إزالة النجاسة. فعندنا غسل وعندنا مسح وعندنا نضح، فالمجزئ هنا في الوجه هو الغسل، فلا بد أن تغسل وجهك. فإذا لم تغسله بمعنى أنك مسحته أو وضعت شيئا من الماء لم يسل ولم يجري على الوجه فإن ذلك غير معتبر في هذا العضو الذي هو الوجه. سمي الوجه وجها لأنه يواجه به. أنت عندما تقابل الناس تقابلهم بوجهك أو تقابلهم بقفاك؟ فالوجه هو الذي يواجه به، فسمي الوجه وجها لأنه يواجه به. الوجه في تحديده عند العلماء رحمهم الله يذكرون أنه من منحنى الجبهة، وبعضهم يقول من منبت الشعر أو من منابت شعر الرجل المعتاد أو الشخص المعتاد إلى أسفل اللحيين وأسفل الذقن. فمن منحنى الجبهة من ناحية الطول، الآن نحن نحدد الوجه من الطول، من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن إلى أسفل اللحيين، واللحيين هنا هو الذي يجتمع عليهم الفكان، فهذا هو الوجه. فأنت مأمور بغسله من ناحية العرض، يقولون من الأذن إلى الأذن عرضا. هل الذي قبل من هنا داخل في الوجه؟ الأصل أن من، أن ما قبل من يدخل فيها، لكن هنا على خلاف الأصل فنقول ما بين الأذنين. فما بين الأذنين العرض هو الذي يدخل في الوجه، والعلماء يذكرونه من أجل هذا البياض الذي بين الأذن وبين شعر الملتحي. هل يدخل في الوجه أم لا؟ على هذا الضابط يدخل أو لا يدخل؟ يدخل، والكلام فيه أو البحث فيه هو في الرجل الملتحي، لأن اللحية تغطيه أو تستره من المواجهة. أما الرجل الذي ليس له لحية أو الشخص الذي ليس له لحية فلا إشكال أنه داخل في وجهه. وعلى كل، فهذا البياض الذي بين الأذن وبين شعر الملتحي يدخل في الوجه، فيغسله الإنسان ويحتاط في إيصال الماء إليه. إذن فحد الوجه طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن وما نزل من اللحيين. بعضهم يقول من منابت الشعر المعتاد، لأن أحيانا بعض الناس يكون أفرعا الأفرع هو الذي نبت بعض شعره في جبهته، بمعنى أن شعره نازل عن المنبت الطبيعي، فلا شعر الأفرع ولا شعر الأصلع أو الأجلح. من هو الأجلح أو الأصلع؟ هو الذي انحسر شعر رأسه. فلو أن شخصا شعر رأسه يبدأ من منتصف جبهته، نقول وجهك يبدأ من حيث ينبت شعره؟ لا، لا نقول هذا، إنما قالوا من منابت شعر الشخص المعتاد. فمن منابت الشعر المعتاد، وبعضهم حدد بمنحنى الجبهة، ولعل هذا هو أضبط من ناحية التحديد. إذن فالوجه لابد أن يغسل، ويدخل فيه هذه المواضع التي ذكرناها. بعض العلماء رحمهم الله ينص على أن ماء الوجه لابد أن يكون كثيرا، لأن للوجه غضون، والغضون عندهم جمع غضن أو غضن بفتح الضاد وسكونها، وهي المعروفة بالتجاعيد، لأن الوجه فيه تجاعيد وفيه دواخل وخوارج، يحتاج إلى أن يكون الماء كثيرا حتى يصل إليها الماء. وهذا ينبه عليه الفقهاء رحمهم الله أن غسل الوجه لابد أن يكون بماء كثير، لكن ينبغي ألا يصل إلى حد الإسراف. قال المصنف رحمه الله: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. المذهب عند الحنابلة رحمهم الله المشهور أن المضمضة واجبة في الوضوء، والاستنشاق أيضا واجب، ويستدلون لوجوب المضمضة بحديث لقيط بن صابر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض. وهذا الحديث في ثبوته نظر، لكن الحنابلة رحمهم الله يقوونه، فلذلك يجعلون المضمضة واجبة. وعندهم المضمضة لابد فيها من ثلاثة أشياء: أن تدخل الماء إلى فمك ثم تديره في الفم ثم بعد ذلك تمجه. إذن هناك ثلاثة أشياء عند الحنابلة، هذه المضمضة الكاملة، لأن عندهم مضمضة كاملة ومضمضة مجزئة. بعبارة أخرى، هناك صفة كمال في المضمضة وهناك صفة إجزاء. نأخذ صفة الإجزاء، أن تدخل الماء في فمك ثم تديره في بعض الفم. فلو أنك أدخلت الماء في فمك وتركته فقط ثم مججته، فأنت غير متمضمض. واضح هذا؟ إذن لابد أن تدير الماء في فمك ولو إدارة يسيرة، لكن الأكمل أن تديره في جميع الفم. وهذه تسمى عندهم المبالغة في المضمضة، وهي على المذهب مسنونة لغير الصائم، كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. إذن المضمضة لا بد فيها من إدارة الماء، فإذا أدرت الماء ولو على جزء يسير من الفم فإن ذلك يجزئك. ولو أن إنسانا ابتلع الماء، لا سيما إذا لم يكن في فمه شيء يؤذيه إذا أنزله إلى بطنه، فالأصل في ذلك الإباحة، لأن المقصود من المضمضة هو تنقية المحل مما فيه من الأذى. أما المج فالأكمل أن تمجه، لأن الأسنان غالبا لا تخلو من وجود أشياء يعلق بها قد تضر بالبدن، خاصة إذا كان قد تغير ريحها أو شيء منها لطول بقائها في الأسنان. أيضا الاستنشاق عندهم، الاستنشاق واجب، وكلام الحنابلة رحمهم الله في الاستنشاق لا غبار عليه، لأن الأدلة وردت بذلك في الصحيح وغيره، الأمر بالاستنشاق في حال الوضوء. أما المضمضة فالرواية الأخرى إن شاء الله هي الرواية الصحيحة، أنها سنة وليست بواجبة، لكن لا ينبغي للمتوضئ أن يهملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء المنقولة عنه لم يترك المضمضة. فإن قلنا بأنها سنة ليست بواجبة على الرواية الصحيحة خلافا للمصنف رحمه الله، فإن تركها لا ينبغي. ولكن هذا يفيد لو أن إنسانا نسيها فلم يتمضمض، في هذه الحالة لا يقال بأن وضوءه غير مجزئ. الاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، وهناك صفة إجزاء وهناك صفة كمال. صفة الإجزاء أن تجذب الماء إلى بعض أنف، لا يلزم أن يعم الأنف كله، وصفة الكمال أن تبالغ. ولذلك جاء النهي للصائم عن المبالغة في الاستنشاق، كما في حديث لقيط بن صبر: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وسيأتي معنا هذا في كلام المصنف رحمه الله. إذن فالاستنشاق واجب. طيب الاستنثار، ما هو الاستنشاق وما هو الاستنثار؟ ها؟ الاستنشاق جذب الماء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، والانتثار إخراجه. المذهب أن الانتثار مستحب ليس بواجب، والصواب أنه واجب، لأن الأدلة وردت بذلك في الصحيح وغيره في الأمر بالانتثار. وعلى كل فالمذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم وغفر الله لنا ولهم يقولون إن الانتثار أو الاستنثار مستحب، والصواب أن الأمر فيه للوجوب حتى يرد الصارف لهذا الأمر. قال: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. فالمصنف رحمه الله هنا قال مع، فأفادنا أنك لو غسلت الوجه قبل أن تتمضمض وتستنشق لا بأس، وإذا تمضمضت واستنشقت ثم غسلت وجهك لا بأس، لأن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الوجه مستحب على المذهب، ليس بواجب أن تبدأ أولا بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه، لا، عندهم رحمهم الله أن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الوجه مستحب، واضح؟ فلو غسلت وجهك ثم تمضمضت واستنشقت لا بأس عندهم، ولو تمضمضت واستنشقت ثم غسلت وجهك لا بأس، لأن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الوجه عندهم مستحب، لكن بينها وبين ما بعدها لا، لا بد أن تتمضمض وتستنشق قبل أن تغسل يديك كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. والأقرب أن الإنسان يتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل وجهه، لأننا إذا قلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو مبين لمجمل واجب الوارد في الآية فسيكون الترتيب بينهما واجبا، لكن لا يجرؤ الإنسان على القول بالوجوب وليس معه حجة صريحة في ذلك. فعلى كل الأحوط للإنسان أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق على ما وردت به السنة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يغسل وجهه. قال المصنف رحمه الله: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين. وهذا هو الفرض الثاني من فروض الوضوء على ما ذكر المصنف رحمه الله، غسل اليدين. والمقصود باليدين هنا، والمصنف لم يذكر الغاية التي انتهى في الغسل إليها، لكن المقصود بها أن تكون من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان أيضا في المشهور من المذهب، داخلان في غسل اليد. فالإنسان عندما يغسل يديه يبدأ من أطراف أصابعه، لا يبدأ من الرسل، لأن بعض الناس قد يخطئ يقول أنا قد غسلت اليدين في بداية الوضوء. غسلك لها في بداية الوضوء إذا لم تكن قائما من نوم الليل كما سيأتي معنا ليس بواجب بل مستحب، فلا يجزئ ولا يغني هذا الغسل الأول عن الغسل، لأنك عندما تغسل اليد فإن الكفين داخلان فيها دخولا بالوجوب وليس بالاستحباب. إذن فإذا غسلت يديك بعد غسلك لوجهك فإنك في هذه الحالة تبدأ من أطراف الأصابع حتى تنتهي إلى المرفقين، والمرفقان داخلان. والدليل على ذلك لأن القرآن جاء: وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فليس ظاهر في الآية أن المرفقين داخلان، لكن دلت السنة على دخولهما، النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ أدار الماء على مرفقيه كما نقل ذلك عنه عدد من الذين نقلوا صفة وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض العلماء يذكر أن إلى هنا في الآية بمعنى مع، ويستدل لذلك بأدلة: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ويزدكم قوة إلى قوتكم إلى غير ذلك، لكن يغني عن هذه الاستدلالات وما يرد عليها من الإيرادات أن السنة هي التي بينت دخول المرفقين في غسل اليد. يقال مرفق ومرفق، مرفق بكسر الميم وسكون الراء، ويقال مرفق بفتحها. وسمي المرفق مرفقا لأنه يرتفق به، الارتفاق هو الاستراحة، أنت عندما تتكئ تتكئ على المرفق، وما أصبر المرافق علينا ما شاء الله، دائما الاتكاء هذا شيء معهود، ولذلك تجد الكبار في السن الذين تعودوا النشاط والحيوية قل ما يتكئون، تجد الواحد جالس ما شاء الله، ونحن الشباب تجد الواحد مائلا، وهذا يؤثر كثيرا على العمود الفقري للشخص، وترتفق من ناحية وتتأثر من ناحية أخرى. على كل سمي المرفق مرفقا لأنه يرتفق به في الاتكاء. الخلاصة أن غسل اليدين هو الفرض الثاني من فروض الوضوء، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، والمرفقان داخلان في اليد المغسولة هنا. قال المصنف رحمه الله: وغسل الرجلين. المصنف أخر مسح الرأس، وليس لأن المصنف يرى عدم الترتيب، لأنه سينص على أن الترتيب من فروض الوضوء، إنما أتى بها على النسق، عندما قال وغسل اليدين قال وغسل الرجلين، ولا إشكال في ذلك، ولو أن المصنف أتى بالترتيب حتى لا يتوهم متوهم أن الترتيب ليس بواجب لكان ذلك أجود، لكن هو لم يذكر لم يؤخر مسح الرأس هنا لأن الترتيب ليس بواجب لأنه قد نص عليه. قال وغسل الرجلين، هذا هو الفرض الثالث من فروض الوضوء التي ذكرها المصنف رحمه الله، غسل الرجلين، والمقصود به غسل الرجلين إلى الكعبين، فتغسل الرجلين إلى الكعبين والكعبان داخلان، والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، خلافا لمن يقول من العلماء إن الكعب هو العظم الناتئ على ظهر القدم، على ظهر القدم، والصواب هو ما ذكره العلماء رحمهم الله أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جوانب القدم. أين الكعبان؟ أنت حتى يطرد النعاس، أين الكعبان؟ أي أحسن، فهذا هو، هذا بعض العلماء رحمهم الله ذهب إلى أن الكعب هو العظم الناتئ على ظهر القدم، ولكن الصواب هو ما أسلفت ذكره. فقد دلت الأدلة على أن غسل الرجلين إلى الكعبين فرض من فروض الوضوء، دلت عليه آية المائدة، ودلت عليه الأدلة الواردة في السنة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإجماع منعقد على هذا، اللهم إلا خلاف من لا يعتد بخلافه ولا يؤبه بخلافهم، وهم الروافض الذين ذهبوا إلى أن الرجلين لا يغسلان إنما يمسحان. وعلى كل، فهؤلاء لا يعول على كلامهم، لا نفرح بوفاقهم ولا نحزن لفراقهم، بل فراقهم عنا أفضل وأسلم. فعلى كل، المقرر عند علماء السنة رحمهم الله أن الرجلين يغسلان إلى الكعبين. قال المصنف رحمه الله وغسل الرجلين ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وهذا هو الفرض الرابع من فروض الوضوء، مسح جميع الرأس. المصنف يقول جميع الرأس، فدل ذلك على أن مسح بعض الرأس لا يجزئ، والدليل على ذلك قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا الحنابلة رحمهم الله يجعلونها للإلصاق، فكأنه يقول امسحوا رؤوسكم بمعنى أنك تلصق يديك بجميع رأسك، وهذا هو الوارد في السنة، فإن السنة وردت إذا كانت الرأس مكشوفة أن يعم المسح جميع الرأس، أما إذا كان عليها ساتر كعمامة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة، وهذا من أدلة وجوب مسح جميع الرأس، فلو كان بعض الرأس مجزئا لأجزأ المسح على الناصية ولم يلزم أن يكمل المسح على العمامة، فلما أكمل المسح على العمامة دل على أن الأصل مسح جميع الرأس، فلما كان بعضه مستورا وبعضه مكشوفا مسح الجانب المكشوف ومسح على البدل وهو العمامة، كما سيأتي معنا في الباب الآتي إن شاء الله، وهو ما يتعلق بالممسوحات. فيقول المصنف هنا ومسح جميع الرأس، كيفما مسحت الرأس أجزأك، المذهب عندهم كيفما مسحت الرأس أجزأك، سواء مسحته بيديك المبلولتين أو أخذت خرقة مبلولة ومسحت بها رأسك، فكيفما مسحت فإن ذلك يجزئ، لكن الصفة الأفضل عندهم هي الواردة في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان في مسألة أنه يقبل بهما ويدبر، والصفة الأكمل عندهم أن تضع إبهاميك هنا على الصدغين، ثم تضع كفيك على بعضهما، السبابة على السبابة، ثم تعيد، تذهب باليدين إلى الخلف ثم تعيدهما، فهذه الصفة الأكمل لأنها تشمل جميع الرأس. لكن لو أنك مثلا أتيت باليمنى ومسحت الجانب المقدم، ثم أتيت باليسرى ومسحت الجانب المتأخر، أحيانا بعض الناس عندما يمشط شعره تمشيطه جيدة هكذا يخشى عليها من التبعثر، ولو أنه أقبل بها وأدبر ففي هذه الحالة قد يؤثر على شعره، خاصة الذين يعتنون بمثل هذا، أما الذين لا يبالون فلا بأس. فالعلماء رحمهم الله من رحمتهم ومن شفقتهم ذكروا أن هذه الصفة تناسب من يحافظ على شعره حتى لا تتغير هيئته التي مشط عليها. المهم أنك كيفما مسحت الرأس أجزأك، وكلما اتبعت السنة في الصفة الواردة فهو الأفضل لك، فالصفة الواردة أقبل بهما وأدبر، والمراد بهما هنا أدبر وأقبل، كما يقول امرؤ القيس مكر مفر مدبر مقبل معا، وهو لن يكر إلا إذا فر، واضح، ولن يقبل إلا إذا أدبر، فعلى كل أسلوب عربي معروف أنهم يقدمون الإدبار على الإقبال، والمقصود به أنه أقبل ثم أدبر. ولذلك جاءت الرواية الأخرى بدأ بمقدم رأسه، فجاءت الرواية الأخرى هي التي تبين لنا أن الإدبار هنا ليس على ظاهره، إنما المقصود أنه أدبر إلى خلف الرأس ثم أقبل بهما. وعلى كل فبدايتك بمقدم رأسك هو الوارد، وإذا فعلت الصفة الأخرى للحفاظ على هيئة الشعر فلا بأس. قال المصنف رحمه الله: مسح جميع الرأس. هذا مسح، فلو أنه غسل شعره وأنه غسل رأسه، أدخل رأسه تحت الدش أو ما يسمى بالصنبور أو البزبوز أو الحنفية ولم يمر يده على رأسه، يجزئ المذهب أنه لا يمسح، لأن المسح معتبر. لكن لو أنه أدخل رأسه تحت الماء أو نزل عليه مطر ومسح لا بأس، فهنا قد أتى بالمسح. لكن لو أنه لم يمر يده فإن الغسل لا يجزئ، لأن فرض الرأس المسح وليس فرضه الغسل. ولذلك في المذهب أنه يكره غسل الرأس، ومع أنه يكره لا يجزئ، فلا يجزئ إلا إذا أمررت يدك على رأسك. فلو أنك مشيت في المطر الآن وأنت كنت تتوضأ فنزل المطر، قلت أنا سأكتفي، فأمررت يدك على رأسك خلاص أجزأت. لكن لو أنك لم تمر يدك فإن المذهب يقولون لا يجزئك هذا الغسل، لأنك لم تمر يدك على الرأس الذي فرضه المسح. قال: مسح جميع الرأس، وهذا مفروض فيما إذا كان الرأس مكشوفا. كلام المصنف رحمه الله هنا فيما إذا كان الرأس مكشوفا، أما إذا كان مغطى سيأتينا هذا، سيأتينا في بابه. فإذا كان الناصية ظاهرة فإنك تمسح على الناصية ثم تمسح على العمامة، أما إذا كانت العمامة تعم جميع الرأس فهذا سيأتينا في الباب الآتي إن شاء الله، ولا نقدم الكلام عنها هنا. قال: مسح جميع الرأس مع الأذنين. فأفادنا المصنف رحمه الله أن الأذنين تمسحان، وهذا هو المشهور من المذهب أن فرض الأذنين المسح، فيدخل سبابتيه المبلولتين في صماخ الأذنين. الصماخ هو ثقب الأذن الذي يوصل إلى الطبلة، فيدخل السبابتين في صماخ الأذنين ثم يمسح بهما باطن الأذنين والإبهامان للظاهر، كما ورد في حديث الربيع بنت معوذ وغيره ممن نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشهور من المذهب أن الأذنين تمسحان، وظاهر كلام المصنف أنها تمسح ببلل الماء الذي أخذه للرأس، بعبارة أخرى أنك لا تأخذ ماء جديدا، فهذا ظاهر عبارة المصنف، إلا أن المذهب أنه يستحب أن تأخذ لها ماء جديدا. فالمذهب بمشهور مذهب الحنابلة رحمه الله أنه يستحب أن تأخذ لي الأذنين ماء جديدا، والصواب إن شاء الله أنهما يمسحان بماء الرأس، فما فضل من ماء الرأس بلل الرأس الذي في الأصابع هو الذي تمسح به الأذنين، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت أنه أخذ ماء جديدا لها. وإن كان الحنابلة رحمه الله يستندون في ذلك إلى فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، ولكن الاحتياط في باب العبادات هو الأولى والأفضل. قال المصنف رحمه الله: مسح جميع الرأس مع الأذنين وترتيب. وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء، الترتيب، بمعنى أنك تأتي بأعضاء الوضوء الوجه، ثم تأتي بتغسل اليدين إلى المرفقين، ثم بعد ذلك تمسح الرأس، ثم تغسل الرجلين إلى الكعبين. هذا هو المقصود بالترتيب. والدليل على فرضية الترتيب كما يذكر العلماء رحمهم الله أن الله عز وجل أدخل مسح الرأس بين المغسولات، قال: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالرجل مغسولة واليد والوجه مغسولان، فأدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات. قالوا: ومثل هذا معيب في الأسلوب الفصيح، أن تقطع النظير عن النظير إلا لفائدة، وليس هناك فائدة كما يذكر العلماء رحمهم الله هنا إلا الترتيب. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا وضوءا مرتبا، فلم ينقل عنه أنه نكس في وضوئه. فعلى كل حال الترتيب واجب، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الترتيب في أعضاء الوضوء واجب. فلو أنك غسلت اليدين ثم غسلت الوجه نقول لك أعد غسل اليدين مرة أخرى، واضح؟ لو أن شخصا ابتدأ فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، نقول لم يصح من هذا الغسل كله إلا إيش؟ إلا غسل الوجه، فتمم وضوءه. والمقصود عند الحنابلة هنا بقولهم والترتيب ليس المقصود عدم التنكيس فقط، نحن نقول يدخل في الترتيب عدم التنكيس، فلو أنك نكست وضوءك، تعرفون إيش معنى التنكيس؟ يعني يتوضأ بالمقلوب، يبدأ بالأخير قبل الأول، فلو أنك نكست لا يجزئك. وكذلك لو أنك غسلت أعضاء الوضوء الأربعة في حالة واحدة، مثلا جاءوك أربعة، جاء أربعة متطوعون وقالوا نحن سنغسل، واحد غسل الوجه، واحد غسل اليدين، واحد مسح الرأس، واحد غسل الرجلين، في دقيقة واحدة، في لحظة واحدة، المذهب يقولون هذا وضوء باطل. لماذا؟ لأنه لا يوجد ترتيب. الترتيب أن تبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، فلو غسلتهما ومسحت الممسوح منها في وقت واحد في حالة واحدة لا يجزئك. فليس المقصود عدم التنكيس فقط، بل المقصود أن يؤتى بها مرتبة، فلو أنك فعلتها في لحظة واحدة ففي هذه الحالة لا يجزئك. طيب لو أن شخصا نزل إلى البحر أو نزل إلى بركة، نزل في مسبح فخرج، أول ما خرج خرج وجهه وهو ينوي الوضوء، خرج وجهه ثم خرج أخرج يديه ثم بعد ذلك البلل الموجود مسح على رأسه ثم خرج من المسبح، إيش رأيكم؟ وضوء كامل. المذهب يقولون هذا وضوء مرتب وليس بمرتب، مرتب. لكن لو أنه انغمس وخرج وينوي الوضوء، لا، نقول أنت في هذه الحالة لم ترتب وضوءك، خاصة إذا اندفع اندفاعا ليس فيه شيء من الترتيب، أو أخرج رجليه أولا قبل رأسه. على كل، العلماء رحمه الله يفترضون مثل هذه الافتراضات لأنها تقع في واقع الناس. فالمصنف رحمه الله يقول وترتيب، قال وموالاة، وهذا هو الفرض السادس من فروض الوضوء على المشهور من المذهب، وهذا من مفردات المذهب، وهو وجوب الموالاة في الوضوء من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. المشهور في المذاهب الأخرى أن الموالاة سنة وليست بواجبة، والمقصود بالموالاة أن يأتي بأفعال الوضوء متتابعة، بمعنى أنه لا يكون بينها فاصل مؤثر. فلو أنك مثلا غسلت وجهك الساعة 7:30 صباحا، ثم الساعة 7 أو 8 غسلت اليدين، ثم بعدها بنصف ساعة مسحت الرأس، هذا وضوء غير متوالي ولا متتابع. فالحنابلة رحمهم الله يقولون لابد من الموالاة، ويستدلون لذلك بدليل بعضه في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة على قدم شخص فأمره بأن يحسن وضوءه، وفي مسند الإمام أحمد أمره أن يعيد الوضوء. والذين يثبتون هذا الحديث من العلماء رحمهم الله يحملون التحسين هناك في حديث مسلم على الأمر بالإعادة. وعلى كل، فإذا ثبت الحديث الذي فيه الأمر بإعادة الوضوء فإن شرط الموالاة فرض، فإن الموالاة فرض في الوضوء. أما إذا لم يثبت فالأصل براءة الذمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ وضوءا إلا متواليا، ولأن الوضوء عبادة واحدة، فيبعد أن يسمى وضوءا إذا تفرق، خاصة إذا كان هناك فارق زمني مؤثر. أما الفارق الزمني اليسير لا يؤثر. وضابط الموالاة عند الحنابلة رحمهم الله أن تغسل العضو قبل أن ينشف الذي قبله. فلو أنك مثلا الآن غسلت الوجه ثم بعد ذلك ابتدأت بغسل اليدين وقد جف الوجه، هنا فاتت الموالاة. والمقصود بهذا الضابط في الزمان المعتدل، أي ليس بالحار وليس بالبارد، لأن الحار ينشف فيه العضو سريعا، صحيح؟ والبارد يتأخر فيه نشاف العضو. فالمقدر عندهم هو مقدر بالزمان المعتدل. فلو أنك مثلا في الزمان المعتدل لو غسلت وجهك تبقى دقيقة ثم بعد ذلك ينشف، نمثلها مثال، الله أعلم في الواقع، فلو أنك زدت عن الدقيقة لم تغسل يديك إلا بعد دقيقتين، نقول فاتت عليك الموالاة. واضح؟ ونقدر الزمان غير المعتدل بالوقت في الزمان المعتدل، نقدر مثلا نقول دقيقتان ينشف الوجه في الزمان المعتدل، فإذا مضت كنا في البرد مثلا، نقول في وقت الحر تنشف في خلال دقيقة، وفي وقت البرد تنشف مثلا في 3 دقائق، نقول خلاص الزمان المعتدل في دقيقتين، وهكذا. فيقدر نشاف العضو بالزمان المعتدل وبقدره في غير الزمان المعتدل. هذا هو شرط الموالاة. ولذلك يقول الناظم: وسادسها فرض الموالاة، وهي أن تغسل عضوا والذي بعده ندي. فأن تغسل العضو أو تمسحه، فإنك لو مثلا غسلت اليدين ولم تمسح الرأس إلا وقد جفت اليدان، ففي هذه الحالة تفوت الموالاة. وكذلك لو غسلت بعض العضو وقد جف بعضه، فليس المراد أن ينشف جميع العضو، فلو أن بعضه نشف في الزمان المعتدل فإن ذلك مؤثر، لأن نشاف بعض العضو دليل على أن هناك فاصلا مؤثرا قد وجد. وعلى كل، فالمؤثر من الفواصل هو الذي ليس بيسير. وأيضا من ضوابط الفاصل هنا أن لا يشتغل بطهارة على أعضاء الطهارة. مثلا عندك الآن في يدك حائل، أنت عليه بوية مثلا أو شيء مما يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فاشتغلت بإزالته، غسلت وجهك ثم بعد ذلك بدأت تدلك، ما خرج، أتيت ببنزين وجلست تفرك هذا، فلو أن وجهك يبس لا بأس، لأنك مشتغل بشيء يتعلق بطهارة العضو. لكن لو أنك وجدت مثلا نجاسة على ثوبك واشتغلت بها، غسلت وجهك ثم بعد ذلك اشتغلت بإزالة النجاسة على ثوبك حتى نشف الوجه، المذهب يقولون تفوت الموالاة هنا. ما الفرق؟ نعم، المشتغل بطهارة ليست على أعضاء الطهارة حتى ينشف العضو السابق فإنها في حقه تفوت الموالاة. أما المشتغل بطهارة تتعلق بأعضاء الوضوء في هذه الحالة لا تفوت عليه الطهارة. مثال عندنا الآن، مثلا نحن ينقطع الخزان، الماء في الخزان مثلا، فدخلت أكرمك الله في الخلاء فوجدت في البزبوز ماء، فلما ابتدأت وغسلت وجهك انقطع الماء، أنت تريد أن تخرج تبحث عن ماء، إيش رأيكم، تفوت الموالاة هنا أو ما تفوت؟ لما؟ ها؟ المذهب يقولون تفوت عليك الموالاة، وكلام المذهب في هذا مستقيم، لأنك الآن مشتغل بشرط وهو تحصيل الوضوء، فلست مشتغلا بذات الوضوء، فلست مشتغلا في ذات الوضوء، إنما مشتغل بتحصيل ما تتوضأ به. فالمذهب في هذا كلامهم في الحقيقة له وجه من النظر، أنك إذا اشتغلت بالشيء في نفس الوقت، أما أن تشتغل بتحصيل الماء فكلام المذهب في هذا له شيء من، أو له وجه وحظ من النظر. كم بقينا من الوقت؟ انتهى؟ في إشكال يا أخوان؟ نعم. يعني بعضو ليس الذي بعده. جيد، هذا سؤال جيد، تأتي لنا بجوابه أنت من كتب الحنابلة إن شاء الله. سؤال جيد. لا إشكال عندهم لأنها عضو واحد، ترتيب اليمنى قبل اليسرى، يقولون لو بدأت باليسرى قبل اليمنى لا بأس، لكن الأولى في حقك أن تبدأ باليمنى تقديما للتيامن. أما الوجوب لا يوجبون عليك لأنها كعضو واحد، لذلك قالوا جمعها الله وأيديكم فجعلها عضو واحد. لكن هل نقول فاتت الموالاة؟ جميل، هذا هو الأولى له أن لا يشتغل بعضو لم يأتي، لكن لو أنه اشتغل به، لأنه لو لم يكن على اليدين شيء، هو إذا غسل اليدين ومسح الرأس سيأتي وينشغل هنا. مع أن الذي ذكره الأخ عبد الله وجيه، لكن نحب أن نعلم لنا فيه سلف، وإلا هو إذا واصل ومثلا غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه والمانع على رجله، سيكون الوقت متقاربا بين ما ينشغل به أولا وبين ما ينشغل به في وقته. لكن هل تفوت الموالاة إذا قدمه قبل وقته؟ هذا هو السؤال الذي نحتاج إلى جواب فيه. نعم، أحسنت. المبتور له عدة أحوال، إن كان القطع من الساعد يعني بقي شيء من اليد والمرفق فيغسل ما بقي لأن جزءا من محل الفرض موجود، واضح؟ إذا كان مقطوعا من المرفق وبقي شيء من المرفق فالحكم نفس الحكم، يغسل ما بقي من المرفق. أما إذا كان مقطوعا من فوق المرفق أي من العضد فالمذهب أنه يسقط بحقه الغسل في هذه الحالة، ويستحب عندهم أن تغسل طرف العضو حتى لا يخلو من طهارة، لكن هذا الاستحباب غير مقبول من الحنابلة رحمهم الله لأنه لا دليل عليه. فإذا قطع من فوق محل الفرض فإن الحكم فيه يسقط، لا يسقط، يسقط غسل اليدين في حقه. إذا كان مقطوع اليدين من فوق محل الفرض خلاص يسقط في حقه، ولا نقول له ركب يدين واغسلهما. نعم نعم نعم، اليد الزائدة تغسل عند الحنابلة، تغسل لو أن له في منكبه يدان فعند الحنابلة تغسل لأنها يد، وكذلك لو كان له إصبع زائد، وكذلك لو كان له لحمة زائدة في محل الفرض. ولذلك عندهم الثآليل التي نحن نسميها بالأفاليل التي مثلا تظهر وبعضها يكون كبيرا، في هذه الحالة يجب غسلها إذا كانت في محل الفرض. نعم أستاذ حمود، سيأتينا هذا في باب الغسل. وعلى كل حال فهذا غاية ما قد يقال في مثل هذه المسألة، ونحن تركنا بعض التفاصيل فيما إذا كان الإنسان مسترسل اللحية مثلا، مثل الشيخ أحمد فمسترسل اللحية، الحنابلة عندهم رحمهم الله المذهب أنه يغسل ظاهرها، يغسل المسترسل منها إذا كانت كثيفة، فيعامل المسترسل من اللحية كما يعامل شعر الوجه، ونحن عندنا شعر الوجه لا يخلو، إما أن يكون خفيفا وإما أن يكون كثيفا، أو يكون بعضه خفيف وبعضه كثيف. الخفيف عندهم هو الذي ترى من خلفه البشرة، فهذا يغسل الشعر ويغسل ما تحته، فيغسل الشعر الخفيف ويغسل ما تحته، لأن المواجهة تحصل بهذا وبهذا. أما الكثيف فإنه يغسل ظاهره لأنه هو الذي تحصل به المواجهة، ويستحب له أن يخلل اللحية بأن يأخذ كفا، كما سيأتي معنا في كلام المصنف، أن يأخذ كفا من الماء ويخلل اللحية أو يجعله هكذا ويدلكها به. وأما المسترسل فالمذهب عندهم أنه يعامل ذلك معاملة الخفيف أو الكثيف، فإذا كانت كثيفة لا يرى ما بعدها فإنها يغسل ظاهرها، أما إذا كانت خفيفة فإن ظاهرها وباطنها يغسل. ولو كان شعره خفيفا وكثيفا فلكل حكمه، يغسل الخفيف وما تحته ويغسل ظاهر الكثيف. هذا غاية ما قد يقال في مثل هذه المسائل، ونسأل الله عز وجل جميع التوفيق. نعم المصنف هنا جعلها من الشروط. قلنا أنه أتى به للنسق، عندما ذكر غسل اليدين قال وغسل الرجلين، أتى به لنسق الكلام فقط. نعم، وذكرنا أن المصنف الأجود أنه يقدمها، لكن كونه نص على الترتيب دل على أنه لم يؤخرها لأجل ترجيح عدم الترتيب، وإن كان عدم الترتيب أو عدم وجوب الترتيب رواية في المذهب، لا يقولون بوجوب الترتيب. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.